بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والثمانون بعد المئة من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. نحن مع حديث 69 بعد 300، وهو الحديث الثاني من كتاب الأيمان والنذور، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. مذهب المالكية العمل بظاهر الحديث، وهو أن نذر الطاعة مكروه وإن كان لازما، إلا من أن سياق بعض الأحاديث يقتضي أحد أقسام النذر التي ذكرناها، وهو ما يوصف به تحقيق غرض أو دفع مكروه، وذلك لقوله وإنما يستخرج به من البخيل. وفي كراهة النذر إشكال على القواعد، فإن القاعدة تقتضي أن وسيلة الطاعة طاعة، ووسيلة المعصية معصية، ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة، وكذلك تعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة. ولما كان النذر وسيلة إلى التزام القربة لزم على هذا أن يكون قربا، إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دل على خلافه، وإذا حملناه على القسم الذي أشرنا إليه من أقسام النذر كما دل عليه سياق الحديث فذلك المعنى الموجود في ذلك القسم ليس بموجود في النذر المطلق، فإن ذلك خرج مخرج طلب العوض وتوقيف العبادة على تحصيل الغرض، وليس هذا المعنى موجودا في التزام العبادة والنذر بها مطلقا. كلنا يعلم أنه إذا أراد الإنسان أن يفعل فعلا فيه طاعة، فمثلا أنت عندما قصدت الإحرام أن تأتي إلى المسجد لحضور درس علم، فإنك في هذا الحضور قمت مبكرا والناس نيام، ثم تبعت الخطى إلى المساجد في الظلمات، ثم بعد ذلك تركت المكان البارد أو المكان الدافئ إلى مكان لست راغبا فيه بالنسبة للحرارة أو البرودة، كبدت الطريق، تركت النوم، توضأت، أسبرت الوضوء على المكاره، كل هذه أفعال حتى حضرت إلى المسجد. فإذا قمت بهذا الفعل بشكل كبير، كل هذه الأشياء مقدمة من أجل أن تحضر درس علم أو تحضر صلاة الجماعة. هذه المسائل كلها فيها خير وكلها تثاب عليه، ما إن تخطو خطوة حتى ترتفع بها درجات بعد ذلك تكفر عنك سيئة، وهكذا الحسنات تأتي تباعا. كيف نقول إن الوسيلة إلى العبادة أحيانا يكون فيها شيء من القبح؟ لا، معنى ذلك لننظر في مسألة النذر كما قسمناه في الأمس. قسمنا النذر إلى ثلاثة أقسام: نذر غضب، ونذر مجازاة، ونذر تبرون. المقصود الآن إنما يستخرج من البخيل، لأن الإنسان عندما يقول لله عز وجل: يا رب إن شفيت لي مريضي فسأتصدق على فقرائك بألف مثلا، هذه الألف كأنه لا يخرجها حتى يتحقق من شفاء المريض، أو حتى يتحقق مثلا من نجاح الولد أو خريج أو خروج السجين إلى غير ذلك مما التزم. هذا النوع فقط هو الذي يستخرج من البخيل. يشهد هذا النذر من أجل أن يرتقي في العبادة لا يسمى هنا إنما يستخرج من البذل. إذن هذا النذر مخصوص بأي شيء؟ بنذر المكافأة، بنذر المجازات، وهو الذي يكون في الوسيلة أنه لا يفعل هذه العبادة إلا إذا تحقق الأمر من الله تبارك وتعالى بما طلب منه. وقد يقال إن البخيل لا يأتي بالطاعة إلا إذا اتصف بالوجوب، فيكون النذر هو الذي أوجب له فعل الطاعة لتعلق الوجوب به، ولو لم يتعلق به الوجوب لتركه البخيل. فيكون النذر المطلق أيضا مما يستخرج من البخيل، إلا أن لفظة البخيل هنا قد تشعر بما يتعلق بالمال. وعلى كل تقدير فاتباع النصوص أولى. يعني بعض الناس أيضا يلزم نفسه كالذي سمعنا عن بعض الناس أنه طلب أن يعني يرضى وأن يربى وأن يخرج بعد ذلك زكاة ماله مثلا من صندوقه لأنه لا يستطيع أن يغادر المال. وقد اجتمع عنده مخافتان، المخافة الأولى الخوف على المال، والمخافة الثانية الخوف من الله تبارك وتعالى. فاستخدم الوسائل التي يمكن له أن يضع فيها على نفسه ليخرج زكاة المال مع أنها فريضة عليه. ونقول لا بد من أن يكون هو الباذل لهذا المال وهو الناوي لهذا الأمر. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، الأظهر في معناه أن البخيل لا يعطي طاعة إلا في عوض، ومقابل يحصل إلا في عوض ومقابل يحصل له. فيكون النذر هو السبب الذي استخرج منه تلك الطاعة. وقوله عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بفيل، يحتمل أن تكون الباء باء السببية، أن تكون الباء باء السببية، كأنه يقول لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القرب والطاعة من غير عوض يحصل له، وإن كان يترتب عليه خير وهو فعل الطاعة التي نذرها، ولكن سبب ذلك الخير حصول غرضه. إذا هو يريد الغرض بالدرجة الأولى أكثر من إرادته بالطاعة، لكنه علق الطاعة على هذا الغرض. باختصار نستطيع أن نقول إذا بادر الإنسان بالطاعة لله تبارك وتعالى من قبل نفسه، عند ذلك فليبادر إلى فعل الخير ولا يؤجل. وهذا ما كانت عليه عادة السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فإذا كان الإنسان قد عنى لنفسه أن يتصدق أو يصلي أو يصوم، عند ذلك بادر ذلك الأمر دون أن يفعل مسألة النذر. وأيضا إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يخشى على بعض الناس أنه لو نذر هذا الشيء على نفسه أنه لا يستطيع في المستقبل. هذه مشكلة كالصحابة، بعض الصحابة الذين أرادوا أن يصوموا الدهر وأن يقوموا الليلة، عندما وصلوا إلى درجة كبيرة في السن ضعفوا عن ذلك، فكان ذلك الأمر صعبا عليهم مع حبهم للطاعة لله سبحانه وتعالى. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، الأغلب حقه على نذر المجازة. أو تركنا ذلك الأمر ووصفنا هذا الحديث كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل تقدير. الحديث السبعون بعد الثلاثمائة وهو الحديث الثالث في النذر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي والدرب. الإنسان بيت الله الحرام. أن يمشي الإنسان عافية أيضاً وهو بعد ذلك الوصول إلى بيت الله الحرام. ما هو المقصود الأعظم من هذه الأمور؟ زيارة بيت الله الحرام. أما تعذيب النفس بكونه يمشي وبكونه عافياً فهذا لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها وأجابها لتمشي وتركها. نذر المشي إلى بيت الله الحرام لازم عند مالك مطلقا وتعليما، يعني مطلقا لو قال لله علي أن أحج ماشيا وتعليما إن حدث هذا لي فسأحج إلى بيت الله ماشيا، فيحتاج إلى تأويل قوله والترك. فيمكن أن يعمل على حالة العجز عن المشي فإنها تركه، وفيما يلزم عن ذلك الركوب تفصيل مذهبي عنده. يعني بعض الأئمة من الفقهاء يرى أن هذا كاليمين عند ذلك فيمكن أن تفدي ذلك بنام وأن تركب إلى بيت الله الحرام، وانشغالها بالطواف والعبادة والذكر أولى بكثير من انشغالها بالمشي في ذلك الأفضل. الحديث 71 بعد 300 وهو الحديث الرابع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على يومين توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها. طبعا نحن من جملة الحقوق المالية التي تتعلق بالميت عند وفاته ماذا عليه من حقوق لله تبارك وتعالى، ومن حقوق سواء كان عينية مثلا أو كان في الذمة، فيجب علينا أن نخرجها عنه وقبل أن نقسم الذلك وفي ترتيبها خلاف بين المذاهب قليل. ومن جملة ذلك النذور، فلو علمنا أن الميت عليه نذر وهذا النذر لم يفعل قبل أن نقسم الذلك عليه حج، عليه كفارة، عليه نذر، عليه دين، عليه تعلق ببعض الأمور الموجودة في بيته وقد مات مفلسا، مثلا مات الميت مفلسا وهنالك برات في البيت أخذ ولم يدفع قيمته، إذا أول ما نبدأ فيأخذ أيضا صاحب هذا البراد صاحب السجادة التي عنده، لأن الآن الفلس متعدد، إما أن نبيع هذه الأشياء ويكسر وتكسر تركة بينهم، وإما أن نقول إن التعلق إنما كان بهذا الشيء وهذا الشيء يمكن أن نأخذه قبل أن نقسم التركة بين الناس جميعا. فيه دليل على جواز أقسم، يعني نقسم التركة على المستحقين قبل أن تقسم على المستحقين الدائنين المقدمين على المستحق أو الدائنون المقدمون على المستحق. فيه دليل على جواز قضاء المنذور عن الميت وقوله عن نذر هو نكرة في الإثبات، ولم يبين في هذه الرواية ما كان النذر، المهم كان نذر هو يعرفه. وقد انقسمت العبادة إلى مالية وبدنية، والمالية لا إشكال في دخول النيابة فيها، مثلا علي كفارة يمين لا أعرف مثلا المساكين والفقراء، فكثير من الناس يعني يتحرك في هذه المسألة، كيف أدفع إلى 10 فقراء؟ أعطني إلى 1000 فقير في يومين واحد أستطيع أن أدفع لك، وأنت ربما تبحث عن فقير لا تجد، كيف يكون هذا لك؟ خاصة بعض الناس الذين يعيشون في مناطق مثلا رفيعة المستوى، جيرانه من الأغنياء، أصدقاؤه من الأغنياء، عماله من الأغنياء، هذا يرى من الصعب عليه أن ينفق. بعض الناس يعيش مع آلاف الفقراء يستطيع في كل يومين أن يجد مخارج كثيرة بهؤلاء من طلاب العلم، من الفقراء، من المساكين، من المعدمين إلى غير ذلك. والنبي لا اشكال في دخول النيابه فيها والقضاء على الميت، وانما الاشكال في العباده البدنيه، هل اصوم عنه؟ هل اصلي عنه؟ هل احج عنه؟ طبعا عيد العبادات تنقسم الى ثلاثه اقسام، عبادات ماليه محضه كالزكاه والكفارات والنذور، عبادات بدنيه محضه مثل الصلاه والصوم، وعندي عبادات مالية بدنية مثل الحج، ففي طواف وقوف بعرفة ونية وسعي إلى غير ذلك، لكن أيضا يحتاج إلى نقلة، إلى طائرة، إلى سيارة، إلى يعني مصاريف كثيرة، إلى فنادق، فيحتاج مال. العبادة المالية المحضة متفق عليه، والعبادة المالية البدنية كالحج عند الموت لا خلاف في ذلك. وفي الحياة إذا كان الإنسان معلوبا لا يستطيع أن يتحرك، يمكن وكان قادرا بالمال على الحج يمكن أن ينيب عنه طبعا، ويستمر ذلك إلى مرض الموت. كذلك بقي عندنا الأعمال التعبدية البدنية المحضة كالصلاة والصوم، فهل يجوز لو نص عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة لا تقبل النيابة في الحياة، فهل تقبل بعد الوفاة؟ نعم، ومذهب الإمام الشافعي على ذلك في أحد قوله، ولذلك إن مثلا أمي نذرت أن تحج ولا تحج، قال حجي عن أمك، أرأيت لو كان على أمك دين أنت قاضية؟ مثلا هذا الرجل يصلي وهذا يصوم وهذا يحج على هذا الرأي، فهذا الأمر مفتوح إذا كان بعد الوفاة. طبعا مثلا مات أبي مثلا وترك في آخر شهر الصوم لم يستطع أن يصوم هذا الشهر، نحن نخير بين أمرين في مذهب الشافعية، بين أن يصوم عنه وليه وبين أن يكفر عن كل يوم مدة طعام، فحتى لو صام الأبناء والأحفاد مثلا كان عددهم 30 فأكثر لنفترض، صاموا يوما واحدا، هل يصح ذلك؟ كل واحد يعني أبناءه 10 أبناء، أبناءه كل واحد في عدد مثلا عدد 2 3 4، صامت العائلة عنه يوما واحدا، معنى ذلك كل واحد عن يوم من الأيام السابقة، هل يجزئ ذلك؟ نعم، وإذا أخرجوا له الحق في ذلك أن يخرجوا عن كل يوم مدة طعام. إذا بينا الإشكال في العبادة البدنية. أما في الحياة هل يجوز لنا أن ينوب بعضنا البعض عن الحياة المدنية؟ عن الحياة عن العبادات البدنية؟ والله أنا اليوم ما بنبوع على صلاة الصبح، روح عني، يمكن إذا انفصلت عن هذا لا يجوز. صوم عني مثلا بعد رمضان، مثلا رمضان آخر قضاء، هل يصح؟ لا لا يصح. الحديث 72 بعد 300 وهو الحديث 5 عن كعب بن مالك رضي الله عنه، قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. إن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحافظ على الإنسان المسلم، وقد رأينا ذلك في عدة أحاديث، مثلا سيدنا سعد رضي الله عنه عندما كان مريضا في مكة ولم يكن له من الورثة إلا ابنة واحدة، وأراد أن يتصدق بماله بثلثي ماله، بقي النبي بنصف ماله، لم يرض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال الثلث والثلث كفي، وعلل ذلك تعليلا رائعا، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عانة يتكففون وجوها الناس. هذا الأمر جميل جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلينا بعدة أنواع من هذا النظر، من جملة مسلمة بالجهاد في سبيل الله عز وجل. وهؤلاء نعرف أنها تجمعهم كلمة مكة مراد وكعب وهلال. فكعب بن مالك عندما نزلت طبعا القصة تعرفونها طويلة، وإنما أراد أن يتأخر وأن يلحق برسول الله، واليوم يلحق اليوم الآخر، حتى كان بعد ذلك أنه يعلم أنه لا يستطيع أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء المنافقون يعتذرون أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ثلاثة كانوا عندهم من القدرة يعني واللحن بالقول أن يستطيعوا أن يعتذروا، لكنهم خافوا من الله عز وجل، وعلموا أنه لو قالوا قولا فإن الله سبحانه وتعالى سيطلعهم في كتاب الله عز وجل. فكانوا من أصدق الصادقين، وعندما صدقوا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب المنافقون، فالمنافقون كان يستغفر لهم رسول الله، وهذا الأمر بالنسبة إلى قوم، لكن هؤلاء لما صدقوا فترك أمرهم إلى الله عز وجل، واستمر ذلك تلك المحنة أياما، وربط تعب نفسه في سارية من المسجد، وكان يفكر من أجل الصلاة، ثم منع الصحابة من الكلام معهم، ثم منعت أزواجهم عنهم، وهكذا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحب، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى سورة التوبة، وكان من جملتها ثم تاب عليهم ليتوبوا جميعا. أول بشارة كانت الكعبة أنه ما كان عند الله ثوبه، عند ذلك ماذا فعل؟ خلع ثوبه وأعطاه للمبشر، يعني كما نفعل اليوم إذا كان الإنسان يبشر بشارة فيعطى هدية من الهدايا فتسمى بشارة. هذه المسألة فكان قد خلع ثوبه. من جملة ذلك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما نزلت التوبة عليه رأى أنه إذا انخلع ماله يعني تصدق بكل مال، النبي لم يمنعه عن الصدقة، لكن منعه أن يكون في اليوم الثاني فقيرا. والناس تختلف درجاتهم حتى في الإيمان، لأن الإيمان مسألة ليس إيمان الصديق كإيمان أحد من الصحابة الكرام، ولذلك لم يمنع الصديق أن يتصدق بماله أكثر من بعض. يوجد أسباب، الصديق لم يتحول في يوم من الأيام إلى إنسان على المجتمع يعني كاد على المجتمع أو ضعيف أو فقير، وإنما كان تاجرا في اليوم الثاني، ربما كان يشتري في الذمة وبعد ذلك يوفي ويبيع، فما احتاج أحدا طيلة حياته، بل كان المسلمون يحتاجون إليه مرارا. سيدنا كعب ليس كسيدنا الصديق رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه ويعلم أمثاله، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. الآن لو سألك إنسان من خلال التجربة الاجتماعية، بعض الناس يسجل هذا البيت لزوجته وهذا لولده وهذا لولده، بعد ذلك تراه يذهب، لماذا؟ صار بحاجة أن يعطيه ولده شيء وأن تعطيه زوجته شيء، ما ترك شيئا له على الإطلاق، يندم أم لا؟ حتى لا يقع في هذا الندم، كذلك حتى في الصدقة لله تبارك وتعالى، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يعني تصدق في فضل مالك، أما الأمور الضرورية التي لك وتعيش منها فاتركها عندك ولا تتصدق بها، فإنك إن بقيت يعني في حالتك الدنيوية هذه معتمدا على نفسك متكلا على الله تبارك وتعالى أولى من أن تعتمد بعد ذلك على الآخرين. فيه دليل على أن إمساك ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراجه كله في الصدقة، وقد قسموا ذلك بحسب أخلاق الإنسان. فإن كان لا يصبر على الإضافة كره له أن يتصدق بكل ماله، وإن كان ممن يصبر لم يكره. وفيه دليل على أن الصدقة لها أثر في محو الذنوب، ولأجل هذا شرعت الكفارات المالية. ثم حلف بيمين، كيف يكفر عن هذا اليمين؟ يعني الرقبة هذا ما محى هذا الذنب الذي فعله، الحلف باليمين ذنب سواء كان مسموح به او غير مسموح، لكن يحتاج الى تكفير. يعني من وجد خيرا من اليمين الذي حلفها لكنه حلف بسم الله عليا، عند ذلك من اجل ان يكفر عن هذا ماذا عليه؟ عليه ان يدفع عنا، ان يكشف عشره المساكين، ان يطعم عشره المساكين. اذا بالدرجه الاولى هذا يحتاج الى ذنب. وضع زوجته في الحي يحتاج الى ان يتصدق بنصف دينار، وهو مخطئ تابع الى الله، يمنع هذا الاثر باي شيء؟ يمنع هذا الاثر بالتصدق الى الفقراء والمساكين. فعل امرا من الامور واراد ان يغفر الله سبحانه وتعالى، يعني لم دفع شيئا من هذا المال، فالصدقه بشكل عام لها اثر في محو الذنوب. جامع زوجته في رمضان، اذا لم يستطع ان يصوم او ان يعفو جامع زوجته في الحج، فماذا عليه؟ بدنا ما وجد بقرة، ما وجد سبع شياه، تجد أن المسألة هكذا لا تسقط عليه، تبقى عليه. إذا كل مسألة ترك واجبا من واجبات الحج، ماذا عليه؟ عليه دم. فتجد أن المسائل كلها تتعلق بالكفارات دائما، الكفارات أثر في محو الذنوب والآثام. لذلك وقد واستشار النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يترك ما يكفيه لنفسه ولولده ولعياله، بعد ذلك يستطيع أن يتصدق بالمال. وهو تجهيز الصدقة بكل المال نذرا مطلقا أو معلقا. بعد ذلك بهذا ينتهي باب النذر، ثم يأتينا بعد ذلك باب القضاء. طبعا هذا الباب باب القضاء باب هام جدا. سنرى فيه ماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. فمثلا سنرى أن هذا الأثر العظيم في هذا الباب أولا ينبغي علينا أن نحكم بما أمر الله تبارك وتعالى. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني بعض الناس يقول لك تعالى يا أخي نتحاكم حكم تجاري، حكم عرفي، يوجد حكم شرعي، ما هو الحكم التجاري؟ إذا كانت المسألة لمعرفة الأعراف التجارية والتوصيل والأماني والأحراز ما في مانع. أما الحكم ماذا يكون؟ واحد يقول لك أخي بيحكم لي القانون ده، وبيحكم لي العرف ده، وبيحكم لي الشرع، هذا لا يجوز. إنما الحكم ينبغي أن يكون شرعيا في باب القضاء بالدرجة الأولى، ولا يجوز ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الكافرون. مباشرة إن كان لك عليك اليد في ذلك نعم، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع هند زوجة أبي سفيان، فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. كذلك الإنسان المحكم لا يقضي بالحق، وإنما يقضي بأي شيء بالحق المطلق، وإنما يقضي بما يسمع. إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إليه أو تختصمون إليه، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فالقاضي بين اثنين إنما يقضي بحسب ما يسمع منهما بحسب الدلالة، وقد يكون الحكم على خلاف الواقع، والظالم يعلم نفسه ظالم والمظلوم يعلم نفسه مظلوم تماما. هذا الحاكم هل يحكم بشكل مطلق؟ لا، لابد أن يكون يعني في حالة في مكان بارد في الشتاء، دافع في الصيف، يسمع كلام الناس، فيه راحة، ليس عاقل، ليس جائع، ليس كل الأمور التي تتعلم. الحكم يحتاج إلى شهادة، والشهادة تحتاج إلى إنسان يتصف به صفات الشهادة، كما يقول الفقهاء يفتقر الشاهد مثلا إلى السمع والمنطق والعدالة إلى غير ذلك. أما أن يأتي شاهد من جهود الزور الذين مارسوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام عد ذلك من أكبر الكبائر وهو شهادة الزور. تجد أن كثيرا من هذه الأمور أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فاصلا. من جملة الفواصل في ذلك ما هو؟ اليمين. فاليمين اليمينة على المدعي واليمين على من أنكر. ليس معنى هذا من عرف يمينا استحق، لا استحق صورة، لأنه يقول في اليمين أجعلت الله خصمي، جعلت الله خصمي يوم القيامة كنت كافرا، عندما يحدث هذا اليمين. اليمين ينهي الخصومة ما بين الناس، لكن هل ينهي الحقوق عند الله تبارك وتعالى؟ لا، لن ينهي الحقوق أبدا. ولذلك كثير من المسلمين يعظمون أمر اليمين كثيرا، فيحترمون هذا الأمر ولا يلجؤون إليه إلا عند الطاعة لله سبحانه وتعالى وعند إحقاق الحق. فإذا وجدت أن اليمين وأنت تعزم على الصدق 100% وأنك تقيم أمر في نصابه لا بأس أن تعرف يمين وأنت تعظم يمين الله تبارك وتعالى. أما بعض الناس على شيء سخيف يمكن أن يحلف يمينا، لكن هذا اليمين أحيانا يزيل عنك تهمة. كثير من الناس يتهمونك في كيد وكيد وكيد. مشكلة كبيرة جدا. لذلك علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وأترك باب القضاء إلى الغد إن شاء الله، ولكن باب القضاء يدور حول هذه الأمور التي تكلمت فيها. سنتكلم في المسألة الأولى فالتي معنا، وأول مسألة ستأتي معنا ما هي؟ هي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو الإيمان، نقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.